الذنوب للتائبين، يغفر لمن شاء ويعذب من شاء ويرحم من يشاء، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذب، هو أعلم، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعدا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ربك غفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم أو لمهلكهم موعدا. هذه القرى التي قصها الله، قص الله علينا أخبارهم في سورة هود وفي سورة الأعراف. أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن الآية، يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وجلاله. يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعمومه، وأنه صرف فيه من كل مثل أي من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر والهلاك، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء. فيه أمثال، نعم، نعم، ففيه أمثال الحلال والحرام وجزاء الأعمال والترغيب والترهيب والأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا وطمأنينة ونورا. وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع ذلك كان كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدفعوا به الحق. ولهذا قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد لا لقصور. هو إيش أنه؟ والذي أوجب له ذلك عدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد لا إنما هو الظلم والعناد الكفر الظلم لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه، وإلا فلو جاءهم العذاب وجاءهم ما جاء قبلهم وجاءهم ما جاء قبلهم من قبل وجاءهم ما جاء من قبلهم وجاءهم ما جاء من قبلهم لم تكن هذه حالهم. وجاءهم ما جاء من قبلهم. ولهذا قال وما الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم